صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ أسامة مساعد الله إمام وخطيب المسجد، حيث نواصل مع حضراتكم فقرات هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من ساحة مسجد الهدى والنور بمدينة التجارين جسر السويس بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، والآن جاء دور الفاكهة، وفاكهتنا في هذه الليلة هو فضيلة المفتي الشيخ حسن عبد العال قاسم، فليتفضل مشكورا. يا شفيعي يوم لا بعد ما اليوم يا